بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد ونصول الجامعة في القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية، قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفر بالمفترض مع ثبوته ثبوت لا ريب فيه، وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفر بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عن الاختلاف في الأفعال. نعم، من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض، يعني أنه لا يجوز المفترض أن يقتدي بالمتنفل، لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، ولا يقتدي الأعلى بالأدنى والأقوى بالأضعف. ولكن المؤلف رحمه الله واستدل على المنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف على الإمام أن يكون الإمام يصلي نفلاً والمأموم يصلي فرضا. والقول الثاني أن صحة ائتمام المتنفل بالمفترض، أنه يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض، واستدلوا بقصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. قالوا: وهذا دليل على الجواز. لكن أورد على هذا الاستدلال أورد عليه إيراد، وهو قالوا: لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ينويها نفلا، بمعنى أنه يدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنية النفل، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة الفريضة. قلنا: هذا وإن كان محتملاً لكنه بعيد، يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنها نفل ويصلي بقومه فريضة، لوجوه. الوجه الأول أن الأصل أن ما وقع أولاً هو الفرض، ويدل لذلك لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين صليا في مسجد الخيف لما فرغ من صلاة الفجر: وإذا هو برجلين فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقولوا فإنها لكما نافلة يدل على أن ما وقع أولاً هو الفرض. وثانيا مما يبعد ذلك أن صلاة أنه يبعد أيضا أن معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويجعل صلاته بقومه فرضا، لأن أولا لأن صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، وثانيا أكثر جمعا، وثالثا أنها مضاعفة، لأن الصلاة في مسجده تضاعف فيه الصلاة. فهذا يبعد كون معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنها نافلة ثم يرجع بقومه ويصلي بقومه على أنها فريضة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، فالمراد بذلك الاختلاف في الأفعال لا في النية، ويدل لذلك قوله فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وهذا كالتفسير لقوله لا تختلفوا عليه. وعلى هذا فيجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. طيب، ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، يعني لو شرع في نفل ثم أقيمت الفريضة فإنه في هذا الحال يقطع صلاة النفل ويشتغل بالفرض، لأن الفرض أهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي لفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. وقوله ابتداء هذا مبني على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فلا صلاة يعني ابتداء. والعلماء اختلفوا في قوله فلا صلاة، هل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة ابتداء واستمرارا؟ فمن العلماء من قال إن المراد لا صلاة يعني ابتداء واستمرارا، فمتى أقيمت الفريضة فإنه يقطع النافلة مهما كان في شيء منها، حتى لو كان في الركعة الثانية فإنه يقطعها. وقيل إن قوله فلا صلاة أي ابتداء لا استمرارا، فهمتم؟ يعني لا ابتداء، نعم لا استمرارا. فأما استمرارا فقالوا ينظر، فإن خشي فوات الفرض، إذا خشي فوات الفرض فإنه يحرم عليه الاستمرار. وأما إذا لم يخش فوات الفرض ولا ركعة منه فإنه يتمها خفيفة. وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة، أن الإنسان إذا شرع في نفل ثم أقيم الفرض فإن صلى ركعة أتمها خفيفة، وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها. قال رحمه الله: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، يعني لو مثلا بقي على خروج الوقت 10 دقائق لا يجوز أن يتشاغل بنافلة، لأن الفرض مقدم، لأنه لو تشاغل بنافلة فمعنى ذلك أنه يخرج الفريضة عن وقتها، وإخراج الفرض عن وقته من غير عذر شرعي محرم، بل من كبائر الذنوب، بل لو صلى الفريضة بعد خروج الوقت عمدا لم تقبل صلاته. قال رحمه الله: وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض للمشقة، وإلا فإن الأصل أن كل نافلة فاتت الإنسان لعذر فإنه يقضيها، كل صلاة فاتت الإنسان من النوافل فإنه يقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن العلماء استثنوا من ذلك، قالوا: إلا ما فات مع فرضه وكثر، إلا ما فات مع فرضه وكثر. فمثلا إنسان صلى أسبوعا كاملا لغير القبلة بغير اجتهاد ولا تحري، ثم تبين أنه لغير القبلة فيجب عليه أن يعيد الصلوات، لكن النوافل هنا لا يعيدها لكثرتها، لا يعيدها لكثرتها. قال: وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض، لأن الفرائض أهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. نعم. من الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد، وقد وزعنا عليكم، أنا وجدت نسخ هذه وزع عليهم لعلها تكفي، مغبرة لكن الله يعينكم. إيه ما يهم، شوف الصفحة الثانية مكتوب من الفروق بين الجمعة والعيد، لا هي الصواب من الفروق بين صلاتي العيدين. الآن عندك الصفحة الأولى اللي فيها الكتابة الكثيرة، الفروق بين الجمعة والعيدين، ظهر الورقة من الفروق بين الجمعة والعيدين، لا هي من الفروق بين العيدين. اشطب على الجمعة والواو. طيب نقرأها، لأن هذه ذكر المؤلف الرشاد لكن المذكور هنا أكثر، 19 فرقا بينهما. كفت بالضبط. طيب نعم، من الفروق. بسم الله الرحمن الرحيم. موزعين عليكم كتبنا 27، كم لها من سنة؟ لا من 13، 10 و3 16 سنة. نعم، من الفروق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الفروق بين الجمعة والعيدين. طيب، واعلم أن الفروق تذكر ولو كان فيها خلاف، لأنه يعتبر فرقا عند من يقول به. لا يشترط في الفروق، يعني حين يعد الفروق لا يشترط أن تكون الفروق متفقا عليها، بل يذكر الفرق حتى ولو عند بعض العلماء. فمثلا يقول من الفروق كذا وكذا عند بعض العلماء، فإن بعض العلماء يفرق مثلا بين الجمعة والعيد، فيقول يشترط في الجمعة كذا ولا يشترط في العيد. نعم، أحسن الله إليك. والأول الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب من أول صلاة العيد، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال. هذا الفرق الأول من الفروق بين الجمعة والعيدين، واضح؟ يعني وقت الجمعة من الزوال إلى العصر، والمذهب من أول صلاة العيد. أما صلاة العيد فوقتها إيش؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال، فهي تختلف. نعم، أحسن الله إليك. الثاني أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. نعم، أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها، يعني من ارتفاع الشمس قيل الرمح. نعم، أحسن الله إليك. والحكمة أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد، فلا تتكرر إلا كل عام. نعم. الثالث أن للجمعة خطبتين، وأما العيد فواحدة على الراجح. الرابع أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها، والحكمة من ذلك أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين أولتين، بدليل وجود السلام والبدل له حكم المبدل. أن خطبة الجمعة شرط، والشرط يتقدم المشروط. أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. هذا الحكمة في تقديم خطبة العيد، في تقديم خطبة الجمعة على الصلاة، وفي تأخير خطبة العيد عن الصلاة. أحسن الله إليك. الخامس مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة. السادس أن المشروع إقامة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة ففي البلد إلا لعذر. السابع مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة. الثامن كراهة التنفل في مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة، لأن هذا الذي ورد به النص، وإن كان بعض العلماء قال أيضا يخالف يوم الجمعة، يسن أن يخالف في الجمعة، وتوسع بعضهم وقال حتى في الفرض إذا ذهب لصلاة الجماعة من طريق رجع من طريق آخر، وتوسع آخرون فقالوا في كل طاعة، فلو ذهب لعيادة مريض من طريق رجع من طريق آخر، لكن الذي ورد به النص هو العيد فقط. نعم. أحسن الله إليك. الثامن كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها وبعدها. التاسع، لكن سبق لنا أن أداء السنة تحية المسجد تصلى، لأن مصلى العيد مسجد فيأخذ أحكام المساجد. أحسن الله إليك. التاسع، وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإفراده مكروه. العاشر، أن الجمعة فرض إجماعا وأما العيد ففيها خلاف. نعم، لأن من العلماء من قال إنها سنة، وأما العيد فهي فرض، وأما الجمعة فهي فرض بالإجماع. أحسن الله إليك. الحادي عشر، أن العيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر والأضحية والتكبير. الثاني عشر، أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الثالث عشر، استحب بعضهم زيارة القبور يوم الجمعة خلاف العيد فإنه كسائر الأيام. وهذا أيضا ضعيف، لكنه يذكر على أنه فرق. أحسن الله إليك. الرابع عشر، مشروعية افتتاح خطبتي العيد على المذهب بتكبيرات تسع في الأولى وسبع في الثانية. الخامس عشر، مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر دون الجمعة والأضحى. السادس عشر، وجوب غسل الجمعة دون العيد. أحسن الله إليك. وجوب غسل الجمعة دون العيد. السابع عشر، مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة. ولهذا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج إليها سوى صلاة العيد تؤمر بها، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على النساء، ولكنه قول ضعيف شاذ. نعم. أحسن الله إليك. الثامن عشر، مشروعية الأذان والإقامة لصلاة الجمعة دون صلاة العيدين. التاسع عشر، تحريم الكلام خلال خطبة الجمعة دون العيدين. المفروض يكون حال خطبة الجمعة أحسن دون العيدين، فالمذهب أن الكلام أنه لا يحرم، والصحيح أيضا أنه حرام، لأنه إما أن ينصت وإما أن ينصرف. فهمتم؟ في خطبة صلاة العيد نقول حضورها ليس واجبا، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يتكلم، بل يقال إما أن ينصت تحسبا للفائدة وإما أن ينصرف. تبون نقرأ هذه العيدين؟ ها؟ طيب يلا. يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا، لأن خلف الورقة. نعم. أحسن الله إليك. من الفروق بين العيدين، الأول أنه ينبغي الأكل قبل خروجه في الفطر تمرات وترا تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام قبله في وجوب الصيام والفطر، وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته. الثاني أنه يسن تقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى ذبحهم وليتفرغ الناس للأضاحي، وأما الفطر فينبغي التأخير ليتسع وقت إخراج الفطرة. الثالث أن التكبير في عيد الفطر آكد من النحر. الرابع أن التكبير في عيد الفطر مطلق وفي النحر مطلق ومقيد. الخامس أن عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، والنحر تتعلق به أحكام الأضاحي. السادس أنه ينبغي في خطبة الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نرجع لها. ليست ركعتين آخرتين. أي نعم، واضح. إذا صارت ركعتين ثم كان في فاصل التشهد ثم السلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات. طيب، هذا من الفروق بين صيام الفرض وصيام النفل، أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، يعني أن يبيت النية من الليل قبل الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. وأما النفل فيصح بنية من النهار، وظاهر كلامه ولو كان النفل معينا، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن كل صوم معين، أن كل صوم معين فرضا كان أم نفلا لا بد من تبييت النية قبل الفجر. وأما النفل المطلق فهو الذي يصح بنية من النهار. قال: بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات، يعني بشرط أن لا يفعل ما ينافي الصيام قبل النية. فمثلا لو فرض أنه بعد الفجر أكل أو شرب ثم بعد ذلك قال: إني إذا صائم، ينفع؟ ما ينفع. وذهب بعض العلماء في قوله بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات، قيده بعض العلماء بقيد آخر فقال: يشترط في صحة إنشاء النفل بنية من النهار أن يكون وقت الوجوب أهلا للصيام، أن يكون وقت الوجوب أهلا للصيام، وهذا أضيق. فعلى هذا لو فرض أن المرأة طهرت من الحيض بعد الفجر لم يصح أن تنشئ النفل. لماذا؟ لأنها وقت الوجوب ليست أهلا. ولو أسلم كافر في أثناء النهار لم يصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. نعم، أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، يعني لا يصح التنفل ممن عليه فرض. وظاهر كلامهم الإطلاق، سواء كان فرضا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه بالنذر، فلا يصح نفل لمن عليه فرض. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. والقول الثاني في هذه المسألة صحة صوم النفل لمن عليه فرض، وأنه يجوز التنفل لمن عليه صوم فرض إلا في ست من شوال فإنه لا يصح لورود النص بذلك. فأما ما سوى كصيام عرفة وصيام عاشوراء ونحوه فيصح أن يصومه ولو كان عليه فرض، لأن الله عز وجل ولا سيما في صيام رمضان قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على جواز التأخير، لكن في صيام ست من شوال لا يصح أن يصومها إلا إذا استكمل شهر رمضان، لحديث أبي أيوب في مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. وحمل بعضهم على أنه الغالب، نقول هذا التحكم، ما هو الغالب؟ يعني يقول من صام رمضان يعني بعض رمضان، ما هو البعض؟ هل هو 10 أيام، 20 يوما، 25 يوما؟ إذا حددت يوما وزاد أحد أو نقص فهذا تحكم بلا دليل. إذن يصح التنفل بالصيام لمن عليه فرض إلا في صيام ست من شوال. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين 3 أن تكون في الحج فوقتها محصور. نعم. ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، لقول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. وصيام الأيام 3 على المشهور من المذهب على مراتب 3: مباح ومستحب وواجب. فأما المباح فمن حين الإحرام بالعمرة. وأما المستحب فأن يصوم السابع والثامن والتاسع، وأما الواجب ففي أيام التشريق لأنه لا يجوز إخراجها. مفهوم؟ يعني من عدم الهدي، من عدم الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. كيف يصوم هذه 3 أيام؟ نقول صيام 3 أيام على المشهور من المذهب له 3 مراتب: مرتبة جواز واستحباب ووجوب. فالجواز من حين الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة في 2 من شوال أو في 1 شوال دخول أشهر الحج وهو يعلم أنه ليس عنده هدي، جاز له أن يصوم اليوم 2، لأن يوم العيد لا يجوز صومه، أن يصوم 2 شوال والثالث والرابع. والمستحب أن يصوم 7 والثامن والتاسع، والواجب أن يصوم 11 و12 و13. ولكن الصحيح أن الأفضل أن المستحب والواجب هو صيام أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. وأما صيام 7 والثامن والتاسع فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، لأنهم قالوا يحرم ويصوم. والوجه الثاني أنه سيصوم يوم عرفة، ويوم عرفة للحاج منهي عن صيامه. نعم. إذن هذه كم فرق؟ الفرق الأول أن الفرض لا بد له فيه من نية، والنفل لا، وهذا والمراد كما تقدم النفل المطلق. ثانيا أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض. والثالث أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن. كم الفروق الآن؟ الفروق الصيام بين الفرض والنفل 3. طيب، هناك فرق رابع أيضا، وهو جواز صوم المرأة الفرض دون النفل بحضور زوجها. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نقول يجوز أن تصوم الفرض، وأما النفل فلا بد فيه من الإذن. وأيضا من الفروق، لكن هذا حقيقة عام، جواز قطع النفل دون الفرض، جواز قطع صيام النفل دون الفرض. وسيذكر المؤلف هذا أيضا في الذي بعده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج والعمرة وجب عليه الإتمام. طيب، من الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة. الفرض سواء كان حج صلاة أم صياما أم غيره لا يجوز قطعه بحال. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يعني حتى لو كان الوقت موسع لا يجوز أن يقطعه. فمثلا صلى الظهر بعد دخول الوقت ثم قطع الصلاة، نقول لا يجوز حتى لو كان بقي من الوقت 3 ساعات. فالفريضة متى شرع فيها وجب عليه إتمامها ولا يجوز قطعها. لماذا؟ نقول لأن الخروج من عهدة الواجب واجب، وقطعها ينافي ذلك، ولأن قطعها أيضا من غير عذر شرعي نوع من الاستهزاء بآية الله. وأما النفل فيجوز قطعه إلا الحج والعمرة. النافلة من صلاة وصيام وغيرها يجوز قطعها. والدليل على جواز قطعها أولا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، فقطع صومه. وأما من جهة النظر فلأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب دواما واستمرارا، لكن قال العلماء يكره قطعه لغير غرض صحيح، إنه مثل يشرع في نفل ثم يقطع لغير سبب، هذا مكروه. وأما قول الله تبارك وتعالى نعم ولا تبطلوا أعمالكم، فالمراد إبطالها بالردة، إبطال العمل بالردة، إلا الحج والعمرة فإن نفلهما كفرضهما، لأن الله تعالى أمر بإتمامهما فقال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فمن شرع في نفل حج أو عمرة وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه، لا يجوز قطعه، لأن من تلبس بالنسك فإنه لا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: بكمال أفعاله أو الاشتراط أو الحصر. واضح؟ من دخل في نسك من حج أو عمرة لا يخرج منه بحال إلا في إحدى حالات ثلاث: الأول كمال أفعاله يعني بأن يأتي بالنسك، والثاني الاشتراط لأن كان قد اشترط وحصل العذر، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حصل الحابس يتحلل مجانا، والثالث الحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا قال فمتى أحرم بالحج أو العمرة يعني ولو نفلا وجب إتمامها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهم الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل. طيب، يقول من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب. القاعدة عند المذهب أن ما كان فيه إتلاف محظورة الإحرام، ما كان فيه إتلاف لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما لا إتلاف فيه يعذر فيه بالجهل والنسيان. فمثلا من لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وأما من قلم أظفاره أو حلق شعره أو جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأن هذه فيها إتلاف، تقليم الأظفار إتلاف، حلق الشعر إتلاف، فيستوي فيه العامد وغير العامد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأن الأخيرات يعذر فيها بالجهل فيها يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات. نعم، وهي كلها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله المقصود من الجميع حصول الترفه، وما دام أنه ناسي كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهو معذور. والتي يفرق فيها بين الناس وبين والتي يستوي فيها الجاهل والناس والمكره ومن سواهم هذا في حقوق الآدميين، فمن أتلف مال للآدمي ناسيا أو جاهلا عليه الضمان، ولا يقول مثلا إذا أتلف شيئا للآدمي قد نسيت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثاله مثل الرجل يمشي بالسيارة صدما لأمامه فطالبه بالضمان، قال أنا ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول هذا في حق الله، وأيضا في حق الآدمي بالنسبة للإثم، أما بالنسبة للضمان فإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، فإن كان عامدا ترتب عليه أمران الإثم والضمان، وإن كان ناسيا أو جاهلا فعليه الضمان ولا إثم عليه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم، في مسألة فطر الصائم إفساد الحج والعمرة وغيرها. طيب، إذا نقول القول الراجح أن كل من فعل محظورا في عبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا يترتب عليها شيء، فهمتم؟ كل من فعل محظورا في عبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فمثلا في الصلاة لو تكلم في الصلاة ناسيا، يعني مثل هو يصلي قال فلان يا فلان، فقال نعم، أو قال أين المفتاح، فقال فوق المكان الفلاني، ناسيا أو جاهلا كذلك، أو مكرها لو مثلا كان يصلي وسقط على رأسه شيء مثل مروحة كسرت وسقط على رأسه فقال أحوى رأسه، هذا مكره لا شيء عليه. الصيام أيضا لو أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. كذلك أيضا بالنسبة للحج والعمرة، فهذه قاعدة مضطردة، كل من فعل محظورا من محظورات العبادة فإنه لا يترتب على هذا المحظور أثره إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، والأدلة واضحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، أيضا هذا الفرق الصحيح، أن هناك فرقا بين من قتل الصيد متعمدا ومن كان جاهلا أو ناسيا، فالجزاء إنما يجب على المتعمد بنص الآية: ومن قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا، وفيه نظر. نعم، المذهب أنه يجوز جمع الرمي إلى آخر يوم ويكون أداء، فلا يرمي مثلا في اليوم الأول ولا الثاني، يرمي اليوم الثالث ويكون أداء. والصواب أنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه، وإنما رخص للسقاة والرعاة أن يؤخروا اليوم، أن يؤخروا اليوم. وترخيصه للسقاة والرعاة دليل على أنه لغيرهم عزيمة، دليل على أنه لغيرهم عزيمة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. طيب، وأما قولهم من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، يعني في الفدية، فظاهره يعني ولو في جزاء الصيد، بل صرحوا أنه ولو في جزاء الصيد، المؤلف يقول الصواب أنه يستثنى من ذلك جزاء الصيد، لأن الله تعالى أوجب فيه المثل، فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالواجب فيه المثل. قال ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل محذور وهو معذور من جهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا. السترة مراد ستر العورة، ليست السترة ما يضعه المصلي أمامه. أحسن الله إليك. فعليه قال رحمه الله: وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام. نعم، يفرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. إذا ترك المأمور سهوا أو جهلا نقول لا إثم عليك، لكن العبادة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة. وأما إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. وقد جاءت السنة بذلك كما في حديث النعلين، حينما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بنعليه وأخبره جبريل أن فيهما أذى فمضى في صلاته ولم يستأنفها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. طيب، يقول: وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور، يعني لو ترك مثلا الرمي أو ترك المبيت، يقول لا بد من فعله، يعني لا بد من استدراك إذا كان الوقت باقيا، فإن فات الوقت نظرنا إن كان له بدل عاد إلى البدل. قال: وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اختاره شيخ، لكن المشهور أنه إذا فعل المحظور معذورا فعليه الفدية، عليه الفدية، تجب الفدية، والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويجيبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جاهلها فأوجب الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد. طيب، يقول مولى رحمه الله: وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، هذا تجب عليه الإعادة، لو صلى محدثا فصلاته لا تصح سواء كان ناسيا أم جاهلا، لأن الطهارة شرط وجودي. قال: ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جاهلها، يعني علمها قبل الصلاة ولكن نسيها أو جاهلها، ولكن لو لم يعلم بها أصلا فحتى على المذهب صلاته صحيحة. فهمتم؟ فالنجاسة إما أن يعلم بها قبل الصلاة، وإما أن يعلم بها، وإما أن لا يعلم بها إلا بعد الصلاة، وإما أن يعلم بها في أثناء الصلاة. إن علم بها قبل الصلاة وصلى بطلت صلاته، وإن علم بها بعد الصلاة صحت صلاته، وإن علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه التخلي عنها وإلا بطلت صلاته. والصحيح أنه متى صلى وعليه نجاسة ناسياً فصلاته صحيحة حتى لو علمها قبل الصلاة ونسيها. فمثلاً لو ذكر أن على ثوبه نجاسة وقال سأغسل هذه النجاسة ولكنه نسي وصلى فإن الصلاة صحيحة. قال: وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الأمر أو الحكم، من جهل الأمر والحكم، قالوا لأن الجاهل غير معذور، الناسي معذور والجاهل غير معذور، لأن الجاهل عنده تفريط فكان الواجب عليه أن يتعلم. قال: والصحيح أن الحكم فيهما واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطهارات للماء وتغييرها. الطاهرات. أحسن الله إليك. تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية. أحسن الله عليك. وأنه يسلبه وأنه يسلبه يسلبه يسلبه وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. طيب، أيضا من الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو ممره. يعني لو وضع مثلا ورقا من الشاي ونحن قصدا فيقول هذا يسلبه الطهورية ولو لم يتغير، وإن كان بغير قصد نظرنا إن تغير فهو طاهر وإن لم يتغير فهو طهور. وأيضا ما تغير بمقره أو ممره، كل هذا من الفروق الضعيف. والصواب في هذه المسائل أن المرجع في الماء إلى تغير أوصافه، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإن تغير بطاهر نظرنا، يعني وإن وقع فيه شيء طاهر نظرنا، فإن سلبه اسم الماء المطلق بحيث صار لا يسمى ماء فحينئذ نقول هذا من الأصل ليس ماء. فمثلا لو وضع ورق شاي في إناء فيه ماء ننظر، إن تغير هذا الإناء صار أحمر أو أصفر نقول الآن لم يعد ماء وإنما صار شاهي، وكلامنا في الماء المطلق، وإن لم يتغير فهو باق على طهوريته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. نعم. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم. طيب، يقول: من الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستأك. قال: ولم يصح حديث يدل على الفرق، وهو قوله وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن هذا حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإيجار في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن النصر الله رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد. طيب، إذن هذا من الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، أن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، أي أنه لو اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فهو بالخيار، إن شاء ردها وأخذ الثمن، إن شاء ردها وأخذ ما دفع من الثمن، وإن شاء أبقاها وله الأرش وله الأرش. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف حتى في المذهب، فمن العلماء من قال إن المشتري يخير إذا وجد العين معيبة، خير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، ومنهم من قال إن المشتري لا يخير، وأنه إما أن يمسك مجاناً وإما أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الأرش معاوضة لا يجبر عليها البائع إلا برضا منه. والقول الثالث في المسألة التفريق بينما إذا كان البائع مدلساً وبينما إذا لم يكن مدلساً، فقالوا: إن كان البائع قد دلس فالمشتري يخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان مدلساً فقد دخل في هذا العقد على أن المشتري سوف يرجع عليه فهو مدلس، بخلاف ما إذا لم يكن منه تدليس. نعم. فعلى هذا نقول هنا لا فرق، سواء قلنا بالأرش أو عدم الأرش لا فرق بين البيع والإجارة، فإن قلنا بثبوت الأرش في البيع فكذلك الإجارة، لأن الإجارة بيع لكنها بيع منافع، بيع لكنها بيع منافع. ولهذا قال: ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر، يعني يعسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. نعم. والصواب أن الجميع حكمهما واحد في الأرش وفي الرد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. طيب، ونظير هذا تفريق بين الوصية وبين الوقف ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. فمثلا لو إنسان أوصى وصية قال: أوصيت بثلث مالي بعد موتي، يجوز الرجوع، الوصية يجوز الرجوع فيها. قال: وبين وقف البيت، لو قال هذا وقف بعد موتي، يقول لا يجوز الرجوع، فله حكم الوقف. والمؤلف رحمه الله يقول: الصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. فلم يفرق بين الوقف وبين الوصية، لأن الوقف إذا كان منجزا لا يجوز الرجوع فيه، يعني لو قال هذا وقف لا يجوز الرجوع. لكن لو قال هذا وقف بعد موتي، فهذا يقول حكمه حكم الوصية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كيف؟ أي نعم، صحيح. المؤلف يقول لم يكن مانع، والصواب أن الوقف لا يجوز فيه الرجوع. نعم. هو المعلق، قصد المعلق، ما دام وقف قال ما يجوز الرجوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود، فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات فإنها تقصد قصدا فإنها تقصد قصدا صحيحا. طيب، ومن الفروق أيضا الفروق بين العقود، فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. وصوب المؤلف رحمه الله وصحح أن جميع العقود يصح تعليقها. أولا أنه لا دليل على المنع، لأن الأصل في المعاملات في أصلها وأوصافها الحل والإباحة، والتعليق والشروط من أوصافها. وثانيا أنه قد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليق في أهم العقود وهو ولاية الجيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وإذا جاز التعليق في قيادة الجيش وولاة الجيش وهي من أهم الأمور، فلا أن يجوز ذلك فيما دونه من العقود من باب أولى. إذن نقول العقود كلها يجوز تعليقها. أولا أنه لا دليل على المنع، لأنهم هم رحمهم الله يعللون يعني بالتعليل، فيقولون إن العقود لا يجوز تعليقها لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. هذا تعليل بالحكم، هذا تعليل بالحكم. فنقول الحكم هذا أن العقود لا يجوز تعليقها لأن الأصل فيها التنجيز. ما الدليل على أن الأصل فيها التنجيز؟ ما في دليل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. من الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولد. طيب، نقف على هذا.